كذلك لو قال أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق، إذا قال أمهلني يوما فإن هذا من لازمه أنه يقر، لكنه ماذا يريد؟ يريد المهلة، يعني كان يطلب الآن يعني فسحة إلى الغد. قال أو حتى أفتح الصندوق، أي صندوق؟ الذي فيه المال، وربما يكون هذا الصندوق لا يفتح مثلا إلا في النهار أو يحتاج أن يذهب إليه، فالمهم أن هذه تعتبر إقرارا بالذي عليه. كذلك لو قال علي ألف إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو زيد، أيضا هذه يعتبروها إقرارا، مع أن العبارة كما ترى معلقة بأي شيء؟ بالمشيئة، لكن التعليق بالمشيئة لا يلزم أن يكون تعليقا حقيقيا، ربما يكون للتبرك، يعني علي ألف إن شاء الله يريد أن يتبرك بذكر اسم الله عز وجل، وربما يكون أيضا للتحقيق، للتحقيق، فهي كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله تحقيقا. والمقصود أن هذه العبارات كما تبين أنها إقرار. قال وإن علق بشرط لم يصح، سواء قدم الشرط إلى آخره، هذه قاعدتهم، وهو أنه إذا علق إقراره بشرط لم يصح. ما صورها؟ قال إن شاء زيد فله علي دينار، إن شاء زيد فله علي دينار، علق الآن الإقرار بمشيئة زيد. كذلك أو أخره، أخر ماذا؟ أخر الشرط، يعني سواء قدم الشرط إن شاء زيد فله دينار، أين الشرط في الجملة؟ في قول إن شاء، هنا مقدم، أخره قال له علي دينار إن شاء زيد، فهذا الشرط مؤخر. كذلك أو قدم الحاج، أو قدم الحاج، يعني له علي دينار إن قدم الحاج، والحاج مثلا يقدم في يوم معروف بعد الحج، فهذا تعليق بالشرط. فهذه كلها كما قال المؤلف لا يصح، لا يصح، لأن الإقرار لا بد أن يكون منجزا. ما الذي حمله أن يقول إلا أن يشاء زيد أو أن قدم الحاج؟ فهذه الإقرارات لا تقبل منه. ماذا يقال له؟ يقال أقر بلا شرط، إن كنت ملتزما بشيء فإنه يقبل إقرارك بلا شرط، وأما التعليق فإنه لا يقبل منك. استثنى المؤلف مسألة، قال إلا إذا قال علي كذا إذا جاء وقت كذا، فله علي دينار فيلزمه في الحال، فإن فسره بأجل إلى آخره. العبارة هنا أشار في الحاشية أنها في نسخة أخرى أصح من هذه التي في المتن، قال إلا إذا قال علي كذا، وفي الحاشي عندك قال له علي دينار إذا جاء وقت كذا، فكأنه الآن يريد أن العبارة التي في المتن يعني فيها تقديم وتأخير، وأن صوابها له علي دينار إذا جاء وقت كذا. فالفقهاء رحمهم الله فرقوا في الشرط بين إن التي سبقت وأنها لا تقبل في الإقرار، وبين إذا، قالوا إذا هنا اعتبروها. ما صورة المسألة؟ له علي دينار إذا جاء وقت كذا، إذا جاء رمضان أو إذا جاء الحج، له علي ألف دينار، ففي هذه الصورة هل يلزم بإقراره أو لا يلزم؟ قال المؤلف فيلزمه، لكنه يلزمه في الحال، يعني يلزمه الإقرار، والتأجيل هذا لا يقبل منه. طيب ما الفرق بين هذه والتي قبلها؟ التي قبلها لم نقبل الإقرار كله، الإقرار كله لم يصح، بينما هنا صححنا الإقرار، لأن كلامه إذا جاء زيد أو له علي ألف أو له علي دينار إذا جاء زيد ماذا يتضمن؟ مسألتين، ما هما؟ الإقرار وأجل، الإقرار وكذلك الإقرار بالتأجيل، يعني تضمن إقرارا بالألف وتضمن إقرارا بالتأجيل، وحيث إن الإقرار لا بد أن يكون حالا فإننا نأخذه بإقراره الأول ونقول يلزمك 1000 دينار، لكن الأجل لا يقبل. هذا ما قاله المؤلف رحمه الله. قال: فإن فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه. إذن الأجل لا يقبل إلا بهذه الصورة، إذا قال أردت، إذا جاء وقت كذا أردت فعلا أنني لا يلزمني إلا بالأجل المعين. فالمؤلف قال إنه يقبل بيمينه. بيمين من؟ المقر. بيمين المقر. يقال احلف أن الأجل مقصود أو أن الأجل ثابت في إقرارك، ففي هذه الحال كما قال المؤلف يقبل بيمينه. قال: فإن فسره بأجل أو وصية. وصية كيف وصية؟ يعني يقول هذه 1000 وصية مني لزيد أو لفلان. فإذا قال إنها يريد بهذا الأجل، يريد بهذا التقييد أن وصية منه له، فكما قال المؤلف هذه تقبل بيمينه. وكما ترى العبارة هذه يعني هي في حكم القليل أو في حكم النادر، لكن إن وقعت فهذا حلها، أنه يلزم بالإقرار دون الأجل إلا في تفسيره بأجل أو وصية. أهم منها قال: ومن ادعى عليه، ومن ادعي عليه بدينار قال إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا. هذه الصورة واضحة إن شاء الله. قال: ادعي عليه بدينار، جاء شخص إلى زيد وقال يلزمك دينار، في ذمتك دينار لي. فزيد الآن ما قال نعم، ماذا قال؟ قال إن شهد به زيد. إن قلنا جاء إلى زيد نغيره، جاء إلى عمرو، جاء إلى عمرو ثم قال عمرو إن شهد به زيد، ماذا معنى؟ ما معنى العبارة؟ يعني قال زيد نعم أنت يا عمرو في ذمتك 1000 دينار أو في ذمتك دينار، فشهد به قال فهو صادق. المؤلف قال لم يكن مقرا، لم يكن. إذن ماذا نستفيد من هذه العبارة؟ قالوا هذه العبارة هي وعد بالإقرار، وعد بالإقرار. فإذا جاء زيد وشهد به نذهب إليه، وماذا نقول؟ نقول ها أنت الآن علقته على شهادة زيد، وزيد الآن يشهد. فإذا أقر بما شهد به زيد وأمضى ما تكلم به فإنه يعتبر مقرا. هذا هو معنى العبارة. طيب لماذا يقول إن شهد به زيد فهو صادق؟ لماذا؟ قد يكون هذا الشخص مثلا مترددا ويعرف أن زيدا يعني ثقة، وربما يكون زيد هذا ربما يكون مسؤولا عنده على أمواله يعني كالمحاسب، فكأنه يقول إن شهد به المحاسب أو المسؤول عن أموالي فإنه أو فهو صادق. فهذه الصورة كما ترى يعني قد تقع. انتهينا من هذا الباب، ننتقل للفصل الذي بعدهم. قال: فصل فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره. وصل بالإقرار ما المعنى؟ يعني أقر لكن وصله بكلام يغيره، يعني ينقضه مثلا أو يقيده أو ما أشبه ذلك. فما الحكم؟ انظر ماذا قال. قال: إذا قال له علي 1000، له علي من ثمن خمر 1000، له علي من ثمن خمر 1000، قال لم يلزمه شيء. لماذا لا يلزمه؟ لأنه وصل بإقراره ما يغيره. قال له علي من ثمن خمر 1000، الواجب أن يكون الإقرار متصلا، فيقول له علي 1000 من ثمن خمر، فهنا الإقرار متصل. لكن لما وسط الخمر الذي هو سبب الإقرار قال هنا لم يلزمه شيء. انظر قال: وإن قال 1000 من ثمن خمر لزمه، لأنه هنا اتصل الإقرار بعضه ببعض فيلزمه ما أقر به. هكذا قال المؤلف. ونعود إلى ما قلناه فيما سبق أن هذا الكلام قد لا يحسنه إلا الإنسان العالم أو الفاهم، لكن العامي لا يفرق بين له علي من ثمن خمر ألف أو ألف من ثمن خمر. فالمثال على كل حال محمول على إنسان يعي الوصل الذي يغير والوصل الذي لا يغير. نتجاوز هذه لقلتها. قال: ويصح استثناء النصف فأقل، فيلزمه عشرة في له علي عشرة إلا ستة. هذا بحث في الاستثناء، وهو بحث لغوي ولكن له علاقة بالفقه. ماذا قال؟ قال: له علي عشرة، يعني إن في ذمته عشرة، إما دنانير أو دراهم ما في إشكال، لكنه قال إلا ستة، إلا ستة. طيب ننظر أيضا، قال: وخمسة في ليس علي ليس لك علي عشرة إلا خمسة بشرط ألا يسكت. الصورة الأولى قال: ويصح استثناء النصف أقل، فيلزمه عشرة في له علي عشرة إلا ستة. لماذا يلزمه عشرة مع أنه استثنى ستة؟ مقتضى الاستثناء أننا نقول لا يلزمك إلا أربعة، هذا مقتضى الاستثناء. قال: فيلزمه عشرة، ما الصورة؟ له علي عشرة إلا ستة، لأن هنا استثنى أكثر من النصف، فلما استثنى أكثر من النصف فإن هذا يلغى، لأن هذا في الحقيقة يعني عبث في الألفاظ. كيف تقول له علي عشرة إلا ستة؟ تستثني أكثر من النصف، فهذا ما يصح، ما يصح، فيلزمه كم؟ عشرة. طيب المثال الثاني: ليس لك علي عشرة إلا خمسة، فالمؤلف ماذا قال؟ قال يلزمه خمسة، لأن هنا استثنى النصف، فلما استثنى النصف فيصح في هذه الحال. إذن القاعدة واضحة، وهي أنه في الاستثناء يصح أن يستثني النصف فأقل. ما صورة النصف؟ كما لو قال له علي عشرة إلا خمسة، إلا خمسة. طيب ما صورة أقل من النصف؟ له علي عشرة إلا ستة، إلا ستة مثلا، فهذا يصح. إلا أربعة، له علي عشرة إلا أربعة، أربعة أقل. أنت اللي قلت ستة. إيه نعم. إيه. له علي عشرة إلا أربعة، فيلزمه كم؟ ستة. ستة. طيب بينما لو قال عشرة إلا ستة فعرفتم أن هذا ما يصح. قال المؤلف: بشرط ألا يسكت ما يمكنه الكلام فيه. هذا الشرط ليس بالجديد عليك، وهو أن يكون الكلام متصلا، فلو سكت سكوتا يعني طويلا مع إمكانه للكلام فإن هذا ما يصح، لا بد أن يكون الكلام متصلا بشرط ألا يسكت ما يمكنه الكلام فيه. أيضا قال: وأن يكون من الجنس والنوع، هذا شرط آخر، أن يكون من الجنس والنوع. قال: فله علي هؤلاء العبيد العشر إلا واحدا، له علي هؤلاء العبيد العشر إلا واحدا، كم يلزمه؟ قال: ويلزمه تسعة، لأنه استثنى واحدا من هؤلاء العبيد، فهذا يصح. قال: وله علي مئة درهم إلا دينارا، مئة درهم إلا دينار. قال تلزمه المئة، لماذا تلزمه المئة؟ لأنه استثنى من غير الجنس، هذا شيء وهذا شيء، الدراهم من فضة والدنانير من ذهب، فهذا ما يصح. قال: وله هذه الدار إلا هذا البيت. قال: قبل. ما الذي قبل؟ الاستثناء. قبل الاستثناء وصح الإقرار. قوله هنا إلا هذا البيت، لعل البيت في عرف المؤلف يطلق على جزء الدار، يعني على ما نسميه بالغرف أو بجناح من الدار أو ما أشبه ذلك، فإذا قال له علي هذه الدار إلا هذا البيت، يعني إلا هذه الغرف، قال من قُبِل ولو كان أكثرها، حتى لو كان أكثرها. نظرنا إلى هذه الدار وإذا هي مكونة من 4 غرف، ثم قال إلا هذا البيت، وإذا هذا البيت يشكل 3 غرف أكثر البيت، إن قلنا 4 غرف إلا هذا البيت، فالبيت هذا كم يشكل؟ 3 غرف، قلنا 3 غرف، فهنا يصح. لماذا يصح؟ لأنه ليس بالعدد، هنا الاستثناء يسمونه استثناء بالوصف فيصح. فعلى هذا نقول يلزمك الآن أن تخلي بينه وبين الدار باستثناء ما استثنيته، وهو هذه الغرف التي قلنا إن عددها 3. أقول لك كما قلت قبل قليل، البيت في عرف المؤلف لعله يطلق على غرفه وعلى أجنحة منه وما أشبه ذلك، لكن في عرفنا الحاضر البيت بيت متكامل، أليس كذلك؟ ففي عرفنا الحاضر ما يستقيم هذا المثال له هذه الدار إلا هذا البيت، يعني تنزيل على واقعنا وعلى فهمنا لا يتأتى. ربما نبدلها بما ذكرت الآن، له هذه العمارة مثلا أو الفلة إلا هذا الجناح، ثم نظرنا فإذا هذا الجناح أكبر من كل البيت، جناح متكامل وربما يكون من 2 أو ما أشبه ذلك، فعلى كلام المؤلف يصح أو لا يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح. يلا يا أسلم، يصح هنا لأنه لم يستثني عددا، استثنى وصفا. فإذا استثنى بالوصف لا تنظر لمقداره، يعني أمضي الاستثناء وصححه على كل حال. متى تنظر للمقدار؟ إذا كان استثناء بالعدد، فإذا كان بالعدد فإنه ما يصح إلا أن يكون في النصف فأقل. طيب، قال لا إن قال إلا ثلثيها ونحوه، وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني. ما معنى هذه الصورة؟ قال له هذه الدار إلا ثلثيها ونحو الثلثين، فهذا يصح أو لا يصح؟ هذه لا يصح، لأن الثلثين إن كان من الدار فإنه سوف تكون أكثر من نصف، فهذه تفرق عن أن يقول إلا هذه الدار أو إلا مثلا جناح فيها وما أشبه ذلك، إلا جناحا فيها. فالثلثان الآن يعني رجعنا إلى العدد، والعدد ما يصح إلا بالنصف فأقل. قال المؤلف ونحوه، ما نحو الثلثين؟ مثلا 3/4 مثلا، المهم أن يكون أكثر من النصف. قال وله الدار ثلثاها، له الدار ثلثاها، تغيرت العبارة الآن سوف يقر له بالثلثين، والثلثان أكثر، ففرق بين أن تأتي الثلثان على طريقة الاستثناء وبين أن تأتي على طريقة الإثبات. قال له الدار ثلثاها، فالمؤلف يقول عمل بالثاني، ما هو الثاني؟ له الثلثان، الثاني له الدار ثلثاها، هذا هو الثاني. قال أو عارية أو هبة عمل بالثاني، يعني سواء قال له الدار ثلثاها يعني تمليكا أو عارية أو هبة لا فرق، فإنه يعمل بالثاني. ما هو الثاني؟ الثاني هو هذا. طيب وين الأول؟ إلا ثلثيها، فإلا ثلثيها هذه ما نقبلها لأن أكثر من نصف، بينما الثاني تقبل لما في استثناء فيه إثبات مباشرة. فهمتم هذا أو كلام معقد؟ شكرا. مثل معقد؟ نعم غير معقد، لكنه يعني فيه شيء من الخفاء، إلا أنه يتضح إن شاء الله بما ذكرت لك. طيب نتجاوز هذا. لكن قول عمل بالثاني أليس قصده الوصف اللي هو عارية أو هبة، يعني أقرب الدار عارية له؟ لا، له الدار ثلثاها أو عارية، يعني عمل بالثاني هل قصده لأن عمل بأنه الثلثان عمل بأنه العارية أو قوله عمل بالثاني قسيم المسألة الأولى؟ قسيم المسألة الأولى, لأن عندنا في الحقيقة ثلاث صور الآن. له الدار ثلثها تمليكا, عارية هبة, هذه كلها هي الثاني, هي القسيم للأول. طيب واضحة؟ إيه؟ نعم. أيوة. لا لا سلامكم مي بهذه. شوف, لئن قال لا إلا ثلثيها ونحوه, هذه هي الأولى. وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة, ثلثاها أو عارية أو هبة, هذه كلها هي الثاني. طيب قال فصل, قال ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له. دخلنا في فصل آخر فيه أيضا نوع من الغراز شوي, فأشبك الدبل جزاك الله خير. قال ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقر به لغيره قال لم يقبل, ما صورتها؟ هذا إنسان أتى بعبده وباعه في السوق, ثم لما باعه وتم البيع قال هذا العبد, هذا عبد جاري ليس لي. طيب كذلك وهبه, وهبه العبد ثم لما قبضه قال هذا عبد جاري أو عبد أخي. كذلك أعتق عبدا ثم لما تم العتق قال هذا الكلام هو عبد جاري وعبد أخي أو ما أشبه ذلك. قال مؤلف لم يقبل, ما الذي لم يقبل؟ الإقرار, لم يقبل إقراره بما ذكر. طيب وماذا نفعل؟ نمضي البيع والهبة والعتق إلى آخره. قال ويغرمه للمقر له. إذن دخل صاحبنا في ورطة الآن, لم نقبل إقراره وأمضينا البيع إلى آخره, ثم نقول أنت الآن أقررت أن العبد لجارك مثلا فيلزمك قيمته, يلزمك 10,000 قيمة العبد, فإن قال إنه يمازحكم أو أنه يأتيه صرع ويتكلم بما لا يدري, فنقول فات الأوان, يلزمك الآن أنك تغرم قيمة العبد لمن أقررت به. واضح الصورة؟ واضح يا شباب؟ واضحة. ها؟ أي البيع يمضي والهبة تمضي والعتق يمضي, ثم يقال اغرمه للذي أقررت له من جارنا وغيره. قال وإن قال غصبت هذا العبد من زيد قال لا, لا بل من عمرو, انتبه للصورة, غصبت هذا العبد من زيد ثم قال لا بل من عمرو, وش معنى من عمرو؟ يعني غصبته من عمرو. قال أو ملكه لعمرو وغصبته من زيد, ملكه يعني الذي يملكه عمرو لكن غصبته من زيد, ما الذي أتى به لزيد؟ قد يكون زيد استعاره أو ما أشبه ذلك. المهم أنه اعترف بالكلام اللي سمعت أن الملكية لعمرو وأن غصب من زيد. قال مؤلف فهو لزيد, يعني يجب أن يعطي العبد زيدا ثم يغرم قيمته لعمر كما قلنا قيمته 10,000 ريال, فإنك تعطي قيمة هذا العبد لعمر. هذا هو معنى العبارة. استمع للعبارة الثانية. قال وغصبته من زيد وملكه لعمر, هذه عكس الأولى, غصبته من زيد وملكه لعمر. قال مؤلف قال فهو لزيد ولا يغرم لعمر شيئا, لا يغرم لعمر. لماذا لا يغرم لعمر؟ قال لأن قوله غصبته من زيد وملكه لعمر, لما قال ملكه لعمر هذا يعتبر شهادة, شهادة أن الملكية لعمر, والشهادة ما تخول أنه يكون له, لا بد أنها تجرى مجرى الشهادة, فإن أتى بشاهد آخر وإلا فإنها شهادة لا تثبت الملكية لعمر، قال فهو لزيد ولا يغرم لعمر شيئا، لأن ملكية عمر ما ثبتت، شهادة لم تثبت. هكذا قال المؤلف في العبارتين وفرق بينهما، فجعل في الصورة الأولى الملك لزيد وغرمه قيمته لعمر، وجعل في الصورة الثانية الملكية لزيد ولم يغرمه لعمر شيئا. هذا ما قال المؤلف، ولكن لتعلم أن من الفقهاء من قالوا إنها تفريق يعني بلا دليل، وألزموه أن يغرم في الحالين، أن يغرم القيمة لعمر وأن يغرم القيمة لعمر في الثانية، لأن الواقع أنه لا فرق، مجرد تقديم وتأخير في الكلام. هذا ما يعني ينتبه له في المسألة هذه، وهي كما ترى عبارة قليلة الوقوع. نتجاوزها لا أحوجكم إليها. قال ومن خلف ابنين ومئتين فادعى شخص 100 دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر لزم المقر نصفها. هذه مسألة لطيفة. هذا إنسان مات عن ابنين وخلف 200، 200 وإيش؟ دينارين، يعني 200 دينار أو غير ذلك. فادعى شخص 100 دينار، نعم هنا دينار، ادعى شخص 100 دينار، يعني شخص ثالث جاء إلى الابنين وقال إن أباكم الذي خلف لكم 200 أنا أريد منه 100 دينار، فصدقه أحدهما، أحد من؟ أحد الابنين، قال أحدهما صدقت أنت تطلب أبانا 100 دينار، الآخر أنكر، فماذا نفعل؟ قال لزم المقر نصفها. كم نصفها؟ 50، 50 مهي بنصف 200 بل نصف الذي أقر به، وهو أقر ب100 فنقول سلمه 50. طيب والخمسين الثانية من أين يأخذها؟ يأخذها من الابن الآخر، لكن الابن الآخر منكر، يقول أبدا ليس عليك، ليس لك شيء عندنا، فيلزمه الآن أن يقر، فيلزمه أن يسلم المقر النصف. الصورة واضحة. قال إلا يكون عدلا، إلا يكون عدلا ويشهد. من هذا الذي يكون عدلا؟ المقر، الابن المقر هذا الآن سوف يكون ضد أخيه وسوف يشهد مع من؟ مع هذا المدعي، فيقول الآن لأخيه إنه يشهد بأن أباه نعم في ذمتي لهذا الشخص 100 وأنا سلمته 50 وسوف أشهد على 50 الباقية. قال المر إلا يكون عدلا ويشهد. قال ويحلف معه المدعي. من المدعي؟ الذي أخذ 50، فيحلف معه. قال فيأخذها وتكون الباقية بين الابنين. وش الباقية؟ 100، 100 الباقية، سوف يأخذ هذا 50 وهذا 50. لغز هذا؟ هذا لغز، لكن الصورة واضحة إن شاء الله. من فهمها؟ فهمتها؟ يلا صورها لنا. توفي عن ابنين ورث أبناؤه 200، طيب وقال 100 دينار، فصدقه إحدى الابنين وقال أقر بذلك، فصدقه، ما دمت صدقته الآن أعطنا 50، أعطنا 50، لأنه في الواقع يلزمكم 100 مجتمعين وأنت الآن واحد، أعطنا 50. نعم، والذي لم يقر لا ليس عليه شيء. أي نعم. إن كان عدلا الابن الآخر. أيوة. وشهد على أخاه. أيوة، شهد على أخيه بأنه أو شهد بالموضوع يعني. أنه مدين أباه للرجل. أي نعم. وكان عدلا. نعم. يكون عدلا. أيوة. ويحلف المدعي يحلف مع الأخ. يعني الأخ الآن شاهد والمدعي يحلف يمين، فيقال الآن أعطوه الآن 50 الباقية، فينصرف الآن المدعي هذا بمئة. نعم ينصرف بمئة، المئة هذه نصفه أخذها بالإقرار ونصف الثاني بالشاهد واليمين. طيب بقيت مئة يتناصفانها. لو قال المئة التي أعطيته هذه مئتك أنت وأنا ما قبلت الدعوة، فتبقى مئتي لي، فيقال لا نعم ما تبقى لك الآن، ثبت أن فيها حقا له بالشاهد واليمين، فنأخذ منها 50. طيب إذا كان الثاني ليس بعدل، إلا أن يكون عادلا، إذا كان ليس بعدل فما الحكم؟ خلاص نعم ما تقبل شهادته، وبالتالي ليس للمدعي إلا ما أخذه 50. طيب انتهينا من هذا، ندخل في الباب الجديد، نقرأ قليلا منه. باب الإقرار بالمجمل، إذا قال له علي شيء وشيء أو كذا وكذا قيل له فسر، فإن أذى حبس حتى يفسر ويقبل تفسيره بأقل متبور، فإن مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء. طيب قال باب الإقرار بالمجمل، المجمل ضد ماذا؟ المبين أو المفسر. هذا إنسان أقر لكن إقراره مجمل، كيف قال؟ قال له علي شيء وشيء أو كذا وكذا، قلنا له فسر، قال إنه لا يفسر ما راح يبين شيء، لكن هو عليه. طيب فإن قلت هل هذا يكون؟ هل يأتي إنسان عاقل ويقول لي مثلا كذا وكذا أو لي شيء وشيء؟ ربما يكون هذا، يعني ربما يكون يعني إقرار بالمجمل من أجل أن يبين أنه صاحب معروف على هذا الشخص، وربما يريد الإغاظة، يغيظ مثلا هذا الشخص أو يغيظ مثلا ورثته. فالمهم أن هذه ربما تتصور. ماذا نقول له؟ يقال له فسر. ايش معنى فسر؟ بين هذا المجمل. قال فإن أبى قال حبس حتى يفسر. حبس، ومر معنا أن الحبس عندهم أشمل من كونه يؤخذ في سجن، الحبس هنا أعم. قال حتى يفسر، قال ويقبل تفسيره بأقل متمول. لما حبس إن يقبل التفسير بأقل متمول، يعني قال أقصد بشيء وشيء ريالا واحدا، نقول خلاص نعطيك الريال بأقل شيء. قال فإن مات قبل التفسير، قال لم يؤاخذ وارثه بشيء، يعني مات الآن فجاء ورثة المدعي الإجمال قبل التفسير، فقال ليس لك شيء لأنه لم يفسر. انتهت هذه. طيب نختمها بالصغير هذه. قال وله علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس كذلك، قبل تفسيره بأقل متمول. ما هذه الصورة؟ هي السابقة، لكن هنا قال له مال عظيم أو خطير، فهل يتغير الحكم؟ قال قبل تفسيره بأقل متمول، قلنا قبل أقل فسره بكم؟ بريال. طيب هل الريال مال عظيم أو خطير أو كثير؟ نقول ليس كذلك، لكنهم يعني الأصل براءة الذمة، وكون المال عظيما أو خطيرا أو كثيرا هذه نسبية، فكأنهم الآن ألغوا الوصف بكونه عظيما أو خطيرا، لأن الأصل براءة الذمة، فيصدق بأقل متمول، يصدق بأقل متمول، ويكفينا منه كما قلتم الريال الواحد. والمسألة فيها قول آخر، لكن هذا الذي يعنينا في هذه العجالة، لعل فكرة الباب تبينت لك، وهي الإقرار بالمجمل، ويأتي إن شاء الله بقيته غداً.